لا زال الكلام موصولا حول هذا الموضوع المهم الذي كنا نتحدث فيه، ألا وهو لماذا يخاف الناس من دين الله؟ الناس خايفين ليه؟ لماذا يرفض الكثير من الناس تطبيق الشريعة؟ وإذا ما ذكرت الشريعة على أنها قانون ودستور فزع الكثير من الناس وخاف. وضربنا أمثلة بعدما ذكرنا الكثير من الأسباب، وقلنا إن من أسباب هذا الخوف أولا الجهل بدين الله عز وجل، الناس مش عارفة. قلنا أن الكثير من المسلمين برع في الطب والهندسة وجميع الفنون المشروعة وغير المشروعة، بل ونالوا الجوائز والميداليات، برعوا في كل الفنون، إلا أنهم لم يتعلموا دين الله عز وجل، ولو عرفوه لأحبوه، وإلا كيف أخاف من شيء لا أعرفه؟ خايف ليه ولا ما أعرفش الإسلام؟ نتعلم كل العلوم الصعبة ونترك هذا الدين الذي يسره الله عز وجل للناس، أي ليتعلموه ويحفظوه ويفهموا ما فيه. كان هذا السبب الأول ووقفنا مع وقفة. وقلنا السبب الثاني وجود النماذج السيئة التي تنتمي إلى هذا الدين، والذي يتكلم بعضهم باسم هذا الدين، بل ربما يلبسون عمامة الدين وعباءة الدين ويتكلمون باسم هذا الدين، وهم في حقيقة الأمر يصدون عن دين الله عز وجل. عناصر منفرة، الناس يرفضون دين الله عز وجل لما يجدون في هؤلاء من تشدد وتنطع، نماذج سيئة. وقلنا أن السبب الثالث ألا وهو هذا الساحر الرهيب، ألا وهو الإعلام الضال المضل الذي يصغر العظائم والذي يعظم الصغائر. الإعلام ده ساحر يقلب الموازين، يغير الحقائق والوقائع، بل ربما يضل الكثير من الناس. الإعلام له سلطان عجيب، إذا ما أراد شيئاً استقطب به العامة، استقطب الكثير من الناس، مروج للإشاعات. سمعنا في الأسابيع الماضية الحرب على السلفية، قالوا بيقطعوا ودن الناس، قطع ودن واحد، وقالوا هدموا الأضرحة، وقالوا فعلوا. أي مصيبة تحصل يقول لك ده من السلفيين. وليما ليه؟ هؤلاء ليسوا من بيننا، إنهم من بيننا، ما رأينا عليهم ذلك. هدموا الأضرحة، لا نريد هدمها من على وجه الأرض إلا بعدما نهدمها في قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى دين الله عز وجل في مكة 13 سنة ما حطم صنما واحدا، إلا بعدما حطم الأصنام والشرك من قلوب الناس. حطم الأصنام تلقائي، كل حاجة سقطت ولم يعد لها أي منفعة عند الجهال، قالوا خلاص هذا شرك بالله عز وجل. فقلت أن الإعلام يلقي على الناس الشبهات، فقد ألقى على الناس أولا شبهة الحريات، قالوا الإسلام ده دين كبت الحريات. وأنا قلت لك لو حضرتك فاكر إن عندنا في الإسلام في القرآن صورة اسمها صورة الشورى، صورة الشورى، نعم، بل امتدح الله عز وجل هذه الأمة، قال وأمرهم شورى بينهم، بل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يأتي الوحي من السماء، وقال له وشاورهم في الأمر. وضربنا الأمثلة بغزوة بدر والحباب بن المنذر، وبغزوة الأحزاب بسلمان الفارسي، لما أشار كل منهم على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان بسببه النصر والفلاح والنجاح. بل ضربنا المثال لسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب الذي جاء يريد أن يزني، وقام الصحابة ليفتكوا به، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعدوا عنه، ثم حاوره وكلمه كلمة بكلمة، خطاب ديني كما يقال، حوار. قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. وهكذا إلى نهاية الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا لغة الحوار، علمنا كيف ندعو إلى الله عز وجل. بل ألا أقول لك إن الله عز وجل أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، كلام الطيب. فالإسلام ده مش دين كبت الحريات. قلت لك الإعلام ألقى على الناس شبهة الحدود، هيقطعوا دين الناس ويجلدوا الناس ويقتلوا الناس. وقلت لك ما يخافش من الحدود إلا الفاحش أو إلا السارق أو إلا القاتل، كما نقول في أمثالنا: ما يخافش من كيل إلا اللي كيله ناقص. خايف من الحدود ليه؟ ولو كان فقيها عارفا لعلم أن باب الحدود في أواخر أبواب الفقه، باب الحدود في أواخر أبواب الفقه في الكتب، وأول الأبواب باب الطهارة، طهارة القلب مما يعلق به من أدران من أمراض، طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة وبعدين الصلاة والوضوء وبعدين الأذان، وهكذا إلى أن تصل إلى باب الحدود في نهاية الأبواب، بعده باب أو بابين حسب الكتب. قالوا الحدود. ونقول لك إن الله عز وجل الذي خلق الخلق بقدرته، خلق الخلق في هذا الإبداع، أحكم الشرع بحكمته وأنزله لنتحاكم إليه، وأمر نبيه وقال: فاحكم بينهم بما أراك الله حكم. ما أنزل القرآن إلا ليحكم الله عز وجل به بين الناس، أنزل الله عز وجل هذا الحكم. قلت لك إن الناس عايزة تخلي الدين عبادة روحية. يعني إيه؟ يعني العبادة دي والدين ده والإسلام ده في الجامع، تقول لي الله، تقول لي اتق الله، أقول لك في المسجد. أما الدنيا، دع الدنيا وما فيها، أخذ وعطاء وبيع وشراء، السوق بقى و المتطلبات وعرض وطلب والكلام ده هو ده اللي في السوق. وانا بقول لك فعلا صار سوءا بالهمز لا بالقاف، يوم ضيعنا شريعة الله عز وجل. تعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يمشي في الاسواق ويضرب بعض التجار بالعصا، يمشي كده على التجار اللي بيبيعوا ويضرب ده بالعصايا وسده ويضرب وهكذا. فلما قيل له: يا امير المؤمنين، قال: ألا لا يتاجرن في أسواقنا إلا الفقهاء، فإن لم يكونوا كذلك فإنهم آكلوا الربا، شاءوا ذلك أم أبوا. ما ينفعش يتاجر وبيع واشتري إلا رجل يعرف فقه البيع والشراء، لو ما كانش كده يتعامل بالربا وهو لا يدري ولا يشعر. قالوا عن الإسلام أنه دين الإرهاب، دين العنف والتشدد. وأنا أقول لك إن الله عز وجل أمرنا بالرحمة وأمرنا بالحكمة وأمرنا باللين حتى في دفع الظلم. قال الله عز وجل لنبيه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل قال لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال لنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولكن الإسلام ده دين الإرهاب ودين العنف. وأنا بقول لك إحنا شفنا في عصر الانترنت وعصر الفضائيات من الإرهابي. يا ترى الإرهابي اللي بتنزل عليه القنبلة فتهدم بيته وتقتل أولاده، ولا الإرهابي اللي بيرمي القنبلة؟ قارن من الإرهابي عشان تقول علي إرهابي أو على المسلمين إرهابيين فهذا ظلم وافتراء للأسف الشديد. تجد بعض المتمسلمين وممن ينتسبون لهذا الدين يرددون هذا الكلام، ولا لك دين العنف والإرهاب أنتم متشددين، ولا بقول لك لا، نحن لسنا متشددين، بل إننا نتعلم أصول وقواعد هذا الدين الذي فيه الرأفة والرحمة، فالشدة لها مواضع، واللين له مواضع، والرفق له مواضع، ووضع الشيء في موضعه من الحكمة في وقت الحرب وفي وقت القتال في شدة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان. بل قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. يخافش من الإسلام إلا عدو الإسلام، وإلا يعني ما رأينا أمنا وأمان إلا في ظل الإسلام. وأنا بقول لحضرتك الحق ما شهدت به الأعداء. واحد من النصارى بيقول من 1400 سنة تقريبا والإسلام في مصر ما قدمت كنيسة، بل يوم سحب الأمن من الشوارع من الذي كان يحمي؟ قلت هذا الكلام من قبل. من الذي كان يحمي الكنائس؟ بل المعبد اليهودي في القاهرة. مين؟ مسلمين. أليس هذا هو الإسلام الذي يوم جاء إلى مصر خرج أهل مصر يستقبلون المسلمين بالود والحب والترحاب؟ ما أمنت الدنيا إلا في ظل شرائع الإسلام. نعم، وإلا تعال شوف العلمانية والديمقراطية اللي احنا كنا عايشينها وكانوا بيجربوا كل حاجة فينا. قلت لك ما سرقت مصر ولا نهبت مصر ولا جرف الاقتصاد المصري إلا في ظل الديمقراطية. ما اغتيلت العراق، وأقولها والمرارة في حلقي، ما اغتيلت العراق إلا باسم الديمقراطية، ما اغتصب الرجال إلا باسم الديمقراطية، ما فعل ما يفعل في العالم من قتل وتشريد إلا باسم الديمقراطية. فأنت تقول أنا الإرهابي وعايز تعمل معايا سلام؟ أسلام أن يقتل ولدي؟ أسلام أن يهدم بيتي؟ أسلام أن تغصب أرضي؟ بعد كده تقول لي سلام من الإرهابي؟ تعال شوف على المحك وعلى أرض الواقع، يا ترى المسلم ده الإرهابي ولا غير المسلم الإرهابي؟ النهاردة في أرض بكر انظر إلى الأمور بعين صحيحة واضحة، شوف كل حاجة على طبيعتها، تعلم من الإرهابي الحقيقي. إنهم هؤلاء الذين يروجون الإشاعات ويدعون ويفترون على دين الله عز وجل. لتعلم من الإرهابي، من اللي بيروع الآمنين، من الذي قتل الأطفال في مصر وغير مصر، من الذي قتل ملايين الأطفال في العراق أيام الحصار وبعد الحصار، من الآن الذي يقتل الأطفال في سوريا، من الذي يقتل الناس في ليبيا؟ من الإرهابي؟ هؤلاء العلمانيون الديمقراطيون أم الإسلام؟ انظر إلى حكم المسلمين يوم أن حكم الفاروق والعالم الإسلامي ومن قبل الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة صعد المنبر وقال خطبة عصماء في كلمات معدودات، ثم نزل من على المنبر وذهب ليودع جيش أسامة الذي كان قد أعده النبي صلى الله عليه وسلم، فودعهم بكلمات قليلات تبين مبادئ هذا الدين والأسس التي تقام عليها الدول والحضارات. ذهب إلى الجيش فقال لهم: لا تغدروا ولا تخونوا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا مثلا تقتلوا شجرا مثمرا أو لا تقطعوا شجرا مثمرا ولا تقتلوا شاة ولا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكله ولا تعقروا نحلا ولا تحرقوه، إلى آخر الوصية الجامعة لهؤلاء يوصيهم بمعالي الأخلاق. أبو بكر الصديق بيحدد الأسس والقيم التي يأمن فيها البهائم والنحل والأشجار وبني آدم. وقال ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا رجلا في صومعته. تعال شوف النهاردة الأطفال بيقتلوا والنساء بتقتل وتغتصب والشيوخ بتقتل قبل الصغار والمساجد بتهدم على رؤوس أصحابها. وما سوريا منا ببعيد وما ليبيا منا ببعيد وما العراق منا ببعيد. هو ده الإرهاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وقال به أبو بكر الصديق أم الذي نراه الآن على شاشات العالم. نرى الإرهاب الحقيقي لا يأتينا إلا من الغرب. أما الإعلام يقول لك الإسلام دين عنف دين قتل دين وحشية قل له أنت كاذب. فالإسلام دين رأفة ودين رحمة ودين لين في الكلام. فقد أوصى الله عز وجل نبيه فقال له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال له مادحا إياه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الأفاضل الموضوع شرحه يطول نكمل في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يولى علينا خيارنا وأن لا يولى علينا شرارنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأماتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم آبائنا وأماتنا كما ربونا صغارا. اللهم استر لنا الذنوب. اللهم استر لنا العيوب واغفر لنا الذنوب. اللهم أمتنا وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا.